بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قال باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بتلك الآية إنك ميت وإنهم ميتون، بيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قضى على النبي صلى الله عليه وسلم كما قضى على جميع الخلق بالموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تعالى هو الذي وهبنا الحياة، وكتب الله عز وجل علينا الموت، وما من بشر إلا ولا بد أن يموت. ما جعل الله عز وجل الخلد لبشر، ولكن قضى ربنا سبحانه وتعالى علينا بالموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنك ميت وإنهم ميتون، أيضا استعداد نفسي داخل النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت كما يموت البشر. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن القرآن يعلمنا أن لا ارتباط بالأشخاص، ولكن ارتباط دائما بالمنهج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصة أحد، في غزوة أحد، في الآيات التي في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا كل ده بيان حتى يكون الارتباط بالمنهج. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حدث ذلك الهرج والمرض في ما بين الصحابة رضي الله عنهم، وكأنهم لا يصدقون ذلك الخبر. وأبو بكر رضي الله عنهم لما خرج، رضي الله عنه لما خرج، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله تعالى كما قال لرسوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لن تسبق حياته بعدم. وكما بين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حي لا يموت، وأن الجن والإنس يموتون. قال إنك ميت وإنهم ميتون، يبقى الأمر ده حتى يكون هناك تهيئة في النفوس لاستقبال ذلك الخبر، وأيضا بيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن ذلك الموت يأتي بعدما يبلغ رسالة ويؤدي الأمانة وينصح للأمة. فكانت هذه الخاتمة باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عروة رحمه الله قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أهبري من ذلك السم، يعني الشاة المسمومة التي قدمتها هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ ذلك الطعام، ولما سئلت المرأة عن ذلك قالت: لو كنت نبيا أخبرك الله تعالى، وإن لم تكن نبيا استراح منك الناس. وقلنا في البداية لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوغ ذلك الطعام، ولكنه لفظه، وكان بشر ابن البراء ابن معرور أكل من ذلك الطعام فمات متأثرا بذلك السم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضي الذي مات فيه: عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، يبقى أثر ذلك السم ما زال موجودا بالنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لفظ ذلك الطعام لم يبتلع هذا الطعام، ولكن مع ذلك أثر السم ما زال موجودا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: في هذا أوان وجدت انقطاع أهبري من ذلك السم. يبقى العرق هو عرق قالوا مستوطن بالظهر، وده متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. فلذلك كما يقول: في هذا أوان وجدت انقطاع أهبري من ذلك السم، ليه تأثير وكان لي أثر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. أم الفضل رضي الله عنها هي أم عبد الله بن عباس، يعني أم الفضل بن العباس، فقالت أم الفضل بنت الحارث هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. أصيب بقى بالمرض، وبالتالي على ذلك تقدم للإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما قرأ به كان بسورة المرسلات في صلاة المغرب. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إن لنا أبناء مثلا، فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيدني عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مجلسه، ومجلس عمر أساسا رضي الله عنه كان من القراء، مجلس مشاورة عمر رضي الله عنه كان من القراء، منهم كان الحر بن قيس، ومر علينا الكلام أن عيينة بن حصن لما استأذن في الدخول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طريق ابن أخيه الحر بن قيس رضي الله عنه، ولما دخل عيينة بن حصن لعمر أغلظ له القول، أغلظ له القول حتى هم عمر أن يقع فيه، وقال الحر بن قيس رضي الله عنه، ده كان من مجلس قراء عمر، وكان مجلس شاورة عمر من القراء، قلنا القراء مش معناه أنه هو حافظ للقرآن فحسب كأحوالنا، ولكن يبقى كانت الآية يتحرك من خلالها، تحرك الآية وتحرك من خلال الآيات. قلنا الآن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على الوقوف على ما دلت وأرشدت إليه الآية، ثم التطبيق العملي لما يفهمونه من كلام ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كانت حركة الصحابة رضي الله عنهم من خلال توجيهات القرآن، يبقى القرآن كان نابضا حيا بين الصحابة رضي الله عنهم، يتعاملوا مع الآيات، يبقى حياة القلب، حياة قلب الصحابة يبقى كانت توقفة على ما معه من كلام ربي سبحانه وتعالى، يبقى كانت حياة نابضة ولكن نابضة بالقرآن. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيدني ابن عباس رضي الله عنهما، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ده بالعشر المبشرين بالجنة، وهو ممن مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعنه مراد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن لنا أبناء مثلا، يعني ده صغير في السن يعني، ولكن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين، قال: هذا فأنت إمامهم. لعمر ابن سلمة رضي الله عنه صغير ولكن كان مع البقرة، قال: أنت إمامهم. يبقى كان إماما للقوم، يبقى عمر ابن سلمة رضي الله عنه كان إماما للقوم وكان صغيرا، ومرت علينا الكلام أن النساء كنا يقولنا يعني يسترنا عورة هذا الإمام، قلنا كان ليه ثوب صغير ولما بيسجد بتظهر العورة من خلفه، وبالتالي جاءوا له بقميص. الشاهد من كده كان صغيرا ولكن كان إمام القوم لما كان معه من كلام ربي سبحانه وتعالى، إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما ووضع به آخرين. يبقى العبرة مش بالسن ولكن بما عنده من علم، قلنا لما نتكلم أيضا عن العلم مش معناه علم بمعزل عن العمل، كلمة العلم بتقتضي أن يكون الإنسان مطبقا لما يعلم، وإلا كان هذا العلم حج على الإنسان، علم علمان، علم نافع وعلمه وحجة لله عز وجل على الإنسان. يبدأ الكلام ده هو تبقى عنده علوم ولكن لا يطبق منها شيئا، كانت حجة على هذا الإنسان، والقرآن حجة لك وعليك، ونزل الإنسان حافظ للقرآن. فعلى ذلك احنا بننظر الحافظ لكلام رب سبحانه وتعالى يعني نظرة فيها تبجيل وتوقير لما معه من القرآن، ولكن عساه ألا يكون مطبقا لما تعلم أو كان يحفظ من كلام رب سبحانه. وأن المطلوب بيحفظ الكلام، آدي حفظ ذلك في صدره، ويحفظ ذلك عن طريق العمل والتطبيق والامتثال لما دلت وأرشدت إليه الآيات. فابن عباس رضي الله عنه كان عمر الخطاب يدني ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا أبناء مثله، فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية، والكلام ده سأل المجموع يعني عمر الخطاب رضي الله عنه، قال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح لآخر الآية ما تقولون؟ يبقى الآية بتقول أن إن جاء ذلك النصر وفتح مكة ومع دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى يكون من مقابل ذلك شكر رب سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة والإنابة، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت عليه تلك السورة ما كان يدع في ركوعه أو في سجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يتأول، يبقى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى التسبيح والاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. فده كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الآية بترشد إلى كذا، فكان يطبق ذلك ويفعل ذلك، وكان بيلتزم هذا الأمر في منهج حياته. ما كان يدع في الركوع أو السجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. يبقى لا تتكلم إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى فتحت مكة والناس يدخلون في دين الله أفواجا، يقابل ذلك بالشكر رب سبحانه وتعالى يتمثل فيما قال الله تعالى. وكل أجابة دي إجابة صحيحة، يعني هذه إجابة صحيحة، لكن الفهم في الدليل، الفهم بقى في النص، فهم في العلم. فعمر الخطاب رضي الله عنه عرض المسألة على الجميع وأجابوا هذه الإجابة، ودي إجابة صحيحة، يعني دي إجابة صحيحة المفهوم، لكن في ملمح عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ينظر من خلاله. فلذلك قال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، يبقى بعد ما حيدخل الناس في دين الله عز وجل ويمكن للدين خلاص انتهت المهمة، انتهت المهمة، فماذا ينتظر؟ يبقى ينتظر الموت. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ماذا نفهم منها؟ يبقى كملت الشريعة، يبقى انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى اصطفاه واكتباه وأرسله إلى الناس لتبليغ الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وسلم، يبقى انتهت المهمة. وبالتالي على ذلك قال هذا فيه نعت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، ده الفهم في العلم. يبقى الفهم، يبقى وعبد الله بن عباس رضي الله عنه أوتي ذلك الفهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان ممن يعلم تأويل الآيات، وكذلك كان فقيها في دين الله سبحانه وتعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أراد إعطاء هذا الدرس للصحابة رضي الله عنهم، ليس العبرة بالسن ولكن بما معه من كلام رب سبحانه وتعالى، وكذلك مسألة الفهم في العلم كما مر علينا في كتاب العلم عند الإمام البخاري رحمه الله، قال باب الفهم في العلم، وبين هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه وكيف فهم المسألة خلال القرينة، لما قال مثل المؤمن كمثل شجرة وقع الناس في شجر بوادي لكن وقع في نفس أنها النخلة. قلنا عبد الله بن عمر فهم الكلام ده ازاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الجمار، يبقى اللي هو قلب الشجرة، وبالتالي ده بيؤكل، فقرينة، يبقى هو مثل المؤمن كمثل شجرة وقع نفس شجر بوادي لكن وقع في نفس أنها النخلة بهذه القرينة. يبقى لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب الفهم في العلم، يبقى ممكن الإنسان يبقى المسألة ولكن الفهم فيها، يبقى بيعطى بيمنح الفهم في المسألة، قلنا زي المفتي، يبقى المفتي هو مش عالم بالأحكام فقط، ولكن كيفية إنزال هذا الحكم على الحادثة أو الواقعة إزاي بينزله، يبقى لابد أن يبقى عنده فهم في الدليل، وأيضا فهم في واقع الناس، وكذلك كيف يتم إنزال هذا الحكم على المسألة، هل يترى الحكم ده يتناسب أم لا يتناسب. فلذلك ابن عباس رضي الله عنهما أعطي ذلك الفهم في العلم والفقه في الدين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى القرآن هو الذي جعل أجلس ابن عباس رضي الله عنهما هذا المجلس، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يعني ما أجلسه إلا القرآن في هذا المجلس، يعني كان بيجلس ويعلم الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وظل ذلك مدة حتى تولى الحجاج. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. ده كلام سعيد بن جبير رحمه الله، هو الذي نسى الثالثة، مش ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. قال: لاختلافهم ولغطهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ بيذكر بقى يعني هذا الحدث الذي وقع في ذلك اليوم. قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، يبقى اشتد عليه الوجع، ويعني كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكان الوجع الذي بينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد من الوجع الذي بينزل بالإنسان العادي، ويبقى الابتلاء مع الابتلاء مع صلبة الإنسان في الدين بيشدد عليه في الابتلاء. قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة شدد عليه بلاء، وكان في دينه رقة خفف عليه بلاء، ودي برحمات الله سبحانه وتعالى. يعني بيبتلى الإنسان على قدر الإيمان، يعني ابتلى الإنسان على قدر الإيمان، كلما تمكن الإيمان من نفسه ومن قلبه يشدد عليه الابتلاء. قلنا الابتلاء ما في الابتلاء؟ يبقى فيها أي ابتلاء، أي مصاب يصاب به الإنسان بيكفر به من ذنبه، وكذلك بيرفع من خلاله في الدرجات. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله عنه من سيئات، حتى الشوكة، يعني حتى أدنى شيء، أدنى شيء يتألم منه الإنسان، كل ده تكفير للذنوب. يبقى إن أصيب الإنسان بالمرض، المرض ده كفارة للذنب على الجزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كفارة، لكن يقول طهور إن شاء الله، أي طهر من جميع الذنوب عن طريق ذلك المرض. يبقى المرض ممكن، ده الذي أصيب الإنسان ممكن يكفر به جميع ذنوب الإنسان وبالتالي يطهره، أو أنه هيكفر جزء، لكن في كلا الأحوال أن المرض أو أي مصيبة يصاب بها الإنسان هي تكفير لسيئات، تكفير لسيئات. قلنا لذلك من الخطأ اللي البعض يقع فيه كفارة إن شاء الله، إن قال ذلك على سبيل التبرك، لكن إن قال ذلك يعني الأمر معلق بالمشيئة جزما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهيجي الكلام ده في تحت كتاب الطب يعني المرض، هنتكلم كتاب المرضى والطب هيتكلم في هذا الأمر. يعني إنما أي ابتلاء يصاب الإنسان يكفر به من سيئاته. قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عن سيئاته. يبقى ده كلام فيه الجزم كده جزما، يبقى لك البعض يعني يقول كفارة إن شاء الله، هي كفارة طهور إن شاء الله. كفارة في جزئيتين، يبقى كفارة ده على سبيل الجزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرض يكفر به الذنوب، الابتلاءات يكفر بها الذنوب، لكن في جزئية تانية بين الرضا والسخط، إما أن هو يرضى بقضاء الله عز وجل قدره، وإما أن هو يتسخط ذلك القدر، دي مسألة أخرى. ويطهر إن شاء الله اللي يطهر جميع ذنوب هذا الإنسان يبقى حسب هذا المرض، حسب تقدير الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال كفارة طهور إن شاء الله، كأنها جملتين يعني. فيبقى لما هنعود مريض نقول كفارة طهور إن شاء الله، يبقى كفارة وطهور إن شاء الله. لكن كفارة إن شاء الله أقول ده بيجي على سبيل الجزم وليس إيه لا يتعلق بشيء إلا إن كان على سبيل التبرك. يعني قال كفارة إن شاء الله، يبقى إن شاء الله ده تبركا. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس، وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال توني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا انقسموا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، انفعش كده خصومة عند النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مر علينا الكلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تنازع مع عمر الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول أمر فلان والآخر يقول أمر فلان، وأبو بكر يقول لعمر الخطاب رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك. فبتنزل للآيات يعني يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نزلت الآيات. كان الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، يبقى كان بسبب قال أمر فلان والآخر أمر أمر فلان، فارتفعت الأصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش ارتفعت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ارتفعت الأصوات كنتيجة لهذا التنازع. هو ده طبعا وليد دايما الاختلاف والتنازع، الأصوات بترتفع يعني دايما ما في خصومة في نزاع في اختلاف، بنجد دايما يعني من تداعيات ذلك الأمر بترتفع الأصوات. فالأصوات ارتفعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبتنزل الآيات يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مش هما بيكلموه ده هو عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك كان بيخفض صوته حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نزلت آيات وبالتالي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى الكلام ده هو عمر الخطاب كان بيتكلم بصوت هامس تماما حتى ما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقول حتى يستفهم عمر بن الخطاب ماذا تقول. يعني زي انسان بيكلمك كده بصوت خافت يعني تقول له علي صوتك شويه انت بتقول ايه، انا بسمع بعض الحديث لكن انا مش بسمع الحديث باكمله، فبضطر ان انا استفهم منه ماذا تقول. او كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك بعد نزول الايات، من بعد نزول الايات. فقال ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شانه اهجر، استفهموه يعني يا ترى غلب عليه الوجع، غلب عليه الوجع كأن هذيان المرض، لما المرض بيشتد على الإنسان بيحدث هذيان، يبقى بيكلم كلام كده نقوله كلام غير منضبط وكلام غير مفهوم، لما خاصة لما بتيجي ترتفع حرارة الإنسان يبقى نقوله بيخرف أساسا، بيخطر في هذا الإنسان، يعني بيكلم كلام يعني نقول غير مفهوم وكلام ليس في موضعه يحدث هذيان. فلذلك قالوا ما شأنه أهجر، يعني قال استفهموه فذهبوا يردون عليه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال لا أقول في الغضب والرضا إلا حقا، يعني الإنسان في الغضب يبقى ما بيمسك عن الفتوى أو القضاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا حال الرضا أو حال الغضب. يعني الإنسان لما يكون يعني وصل أو اشتد عليه الطعام أو الشراب أو المرض أو الغضب ما بيفتيش في الوقت ده، قلنا لأنه ما بقاش معتدل، يعني ما بقاش هو معتدل وعنده توازن. قلنا الغضب بيبقى ليه تأثير في قرار الإنسان، الفرح الشديد، الجوع، العطش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا صلاة بحضرة الطعام ولو يدافع الأخبثين. قلنا ليه؟ لأنه هو في عند الجوع بيشتهي بيفكر في الطعام، والمطلوب لما أنا نقبل على الصلاة يبقى أقطع أي شاغل حتى أقبل بكليتي على ربي سبحانه وتعالى في الصلاة، وحتى يؤدي ذلك الخشوع ولا يكون هناك ما يشوش عليه هذا الخشوع. فحال الغضب كحال الرضا عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى، لذلك قال لا أقول إلا حقا سواء كان في الغضب أو في الرضا. فذو يردون عليه فقال دعوني، لما أكثروا الكلام قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال وسكت عن الثالث أو قال فنسيتها. ده قول سعيد بن جبير رحمه الله اللي هو بيروي عن ابن عباس رضي الله عنه، والرواية دي مرت علينا، يعني مرت علينا هذه الرواية قبل ذلك، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالث. قالوا لي وصية بالقرآن، الوصية بالصلاة وملكة اليمين، انفاذ جيش أسامة، قال أيضا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. فقالوا الثالثة ممكن لا تتعدى ذلك الأمر. وأيضا رواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، يبقى ده في المرض الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه الوجع واشتد عليه المرض، فقال هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، وده كان قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال يعني ما فيش داعي، كأنه بيقول كده ما فيش داعي إن إحنا يعني نجد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص الشريعة كملت وعندنا القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقرآن، يعني أوصانا بكتاب الله عز وجل، فهذا الكتاب شامل على كل ما نحتاج إليه. وكان يعني غرض عمر رضي الله عنه عدم إجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده غرضه كان عدم إجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتابة دي مش هيبقى فيها تكاليف جديدة، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصانا بكتاب الله عز وجل، أوصانا أدركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة واضحة، ولذلك ده اللي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، يبقى كأنه شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندكم القرآن، قالوا حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، هنا يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، يبقى قوموا عني. ولذلك قال فالذي أنا فيه خير مما تدعون إليه، وقال قوموا عني لأنه لا ينبغي عند نبي تنازع، ينبغي عند نبي تنازع. يبقى فريقان، ده يقول يعني حسبنا كتاب الله عز وجل، وده يقول يعني قربوا له يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فكان التنازع بقى. ولذلك قال قوموا عني لأنه لا ينبغي أن يكون عند النبي تنازع. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول إن الرزية كل الرزية المصيبة، كل يعني أشد المصائب، إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. يبقى الاختلاف، وإن دايما كده البركة بترفع عند التنازع والاختلاف، البركة بتنزع عند التنازع والاختلاف. ورأينا كيف رفع ذكر ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على القوم لكي يخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفع ذكر هذه الليلة. يبقى إيه السبب؟ دائما الاختلاف والتنازع، يعني لا يجلب الإنسان الخير ولكن رافع للبركات. يبقى الاختلاف والفرقة رفعة للبركات. ألا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى الآيات أمرنا الله عز وجل بالاعتصام بالكتاب والسنة، وبالتالي أي نزاع هنرده إلى الكتاب والسنة، هو الحاكم والفاصل في ذلك النزاع. فما فيش بقى أي داعي لرفع الأصوات والاختلاف والسب والتقابح لغير ذلك. هنرجع دايما اختلاف ده يعني أمر وارد، لكن عند الاختلاف ماذا نصنع؟ يعني عند الاختلاف بنتفق، يعني عند الاختلاف قلنا زي كده شركة، شركة هتقام، يبقى على ذلك عند الشراكة يبقى نضع البنود. عند الاختلاف ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يبقى لنا مرجعية كده نرجع إليها ونثبت ذلك الكلام. عند أي تنازع، عند أي خصومة، عند أي اختلاف، يبقى إحنا بنرجع جميعا كده ونتفق، عندنا يبقى مرجعية هنرجع للكتاب والسنة، ما قضى به الرب سبحانه وتعالى وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس لا يسعى المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا وأطعنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك الصحابة تربوا على ذلك، فلذلك قال لاختلافهم ولغطهم. يبقى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأن يعني الكتاب ده يعني نأتلف من خلاله، ويبقى ده مادة للاجتماع. عمر ما كان الكتاب مادة للاختلاف أو الفرقة، ولكن دول ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم هذا الحق من الله سبحانه وتعالى. يبقى ليه؟ لأن ده يبقى فيها تضارب، هم يضاربون بين النصوص. يعني مفترض النصوص دهيت أو الكتاب هي مادة ائتلاف واجتماع، ليست مادة اختلاف ولا فرقة. لذلك حتى في بداية الآيات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لاعتصامه بالكتاب والسنة. يبقى دي مادة قاضية على الاختلاف والتنازع، مع أن بيستوعب أن يكون هناك اختلاف وتنازع، يعني يستوعب هذا الأمر، لكن مباشرة كده يعني لا نتمادى في الأمر، بنرد إلى الكتاب والسنة والحكم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. إيه السبب؟ لاختلافهم ولغطهم. يبقى الاختلاف واللغط. يبقى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبعد كده بتيجي الآيات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فصرها بشيء فبكت، ثم دعاها فصرها بشيء فضحكت، فسألناها عن ذلك فقالت صرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجه الذي توفي فيه فبكيت، ثم صرني فأخبرني أني أول أهل بيت أتبعه فضحكت. يبقى قلنا الكلام ده فاطمة رضي الله عنها قالته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموقف ده عائشة رضي الله عنها بترقب هذا الموقف، فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم واستصر الكلام مع فاطمة رضي الله عنها فبكت. يا ترى إيه اللي أبكاها في نفس الموقف كده؟ كلمها فضحكت. طب إيه اللي أضحكها؟ طبعا عائشة لم تسمع هذا القول لكن شافت الموقف. يعني عائشة رضي الله عنها ما سمعتش ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كما تحكي فسرها بشيء. يبقى ده كلام كده يعني زلوه ايه، بيكلمه في اذنه، يعني بيكلمه في اذنه دون ان يسمع، دون ان يسمع. وطبعا ان كنا ثلاثه فلا تناجى اثنان دون الثالث الا باذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول له طب ازاي يكلم فاطمه مع وجود عائشه؟ هل يا ترى كان موجود حد تاني؟ وبالتالي بقى حق ان انا هستسر بعض القول لفلان طالما هناك اكثر من واحد. لو كان في واحد فقط يبقى هنستاذنه فلان، يعني انا هتكلم مع فلان في كلمه خلاص. قلنا حتى لا يعني ياتي الشيطان ثم يلقي في اذنيه انهم يتكلمون عنك. فدي مراعاه الاحوال النفسيه، يعني فيها ايضا مراعاه الاحوال النفسيه، وسد الباب تماما على الشيطان. لو احنا كنا ثلاثة كده وواحد بيكلم واحد في السر، الثالث ماذا يظن؟ قلنا خاصة ممكن البصر يرفع إلى ذلك الإنسان، وممكن يكون فيه ضحك مثلا أو غير ذلك، فهو ممكن الشيطان عن ذلك ينزغ بيننا. يعني احنا ما ننساش أبدا أن الشيطان بينزغ بيننا. يبقى على ذلك حيوهم هذا الرجل أنهم يتكلمون عنه أو يتكلمان عنه، فيوهم هذا الأمر. ترى في إيه؟ ينظر في ملبسه، ينظر في حاله، ينظر في هيئته. يعني حنجد أنه يبقى نوع من أنواع الوسوسة ممكن تدخل لذلك الإنسان، والشيطان متربص يعني يتصيد الأمور دهيت. يعني إحنا ممكن إيه نرى أن أمور عادية، أمور هينة. يعني ممكن هل فعلا أنا هتكلم مع فلان على فلان؟ يعني ده هيستبعد، يعني ده في الواقع كده بيستبعد، لكن ده في شيطان بيتربص بنا. ترصد برضك لهذا الأمر. ماذا يلقي الشيطان؟ ما بيلقي عندنا الخواطر السيئة. يعني يلقي عندك الخاطرة السيئة، أنت بتستعين بربك سبحانه وتعالى تدفع ذلك. فالأمر أيضا لذلك قطع الأمر على الشيطان. ده أمر. الأمر الثاني مراعاة الأحوال النفسية. فإن كنا ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث حتى يستأذن. يعني بعد إذنك يا فلان أنا هكلم فلان في كلمة كده، يبقى خلاص وعارف أن أنا يعني في حوار بينه وبينه هكلمه، يعني غير لما أكلمه بدون أيضا هذا التنبيه. لكن لو كنا أكثر من ثلاثة خلاص، لكنك أنت يعني تستسر بكلام لفلان، فلذلك تقول فصرها بشيء فبكت. يبقى عائشة رضي الله عنها ترخو بالموقف، هي شافت الموقف بس، شافت أنه هو بكت، يا ترى قال لها إيه عشان تبكي؟ وفي نفس الوقت بعد كده كلمها فضحكت. طب قال لها إيه تاني بعد كده؟ إزاي ينقلب البكاء بعد كده إلى ضحك؟ إيه الكلمة الأولى؟ وإيه حكالها عن إيه؟ والحكاية الثانية كانت إيه؟ فعائشة رضي الله عنها سألت فاطمة رضي الله عنها، يعني أنت أنا شفتك كده يعني بكيتي، وبعدين شفتك ضحكتي، هو طب قال لك إيه عشان بكيت؟ وقال لك ما كنت لأفشي سر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي حدثت بذلك بعد موته، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لها إيه قصة بقى؟ قال لها إيه عشان كده بكت؟ وقال لها إيه عشان كده ضحكت؟ بس هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بالأمانة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت ما كنت لأفشي سر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده تكلمت هذا الأمر بعد إيه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. زي قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال ألا وش نت؟ قال لا، فيتكلوا، ما اتكلمش في الحوار ده أبدا، ما اتكلمش بهذا الكلام، لكن خشى بقى أن يأثم عند موته، يبقى ذكر ذلك الكلام مخافة أن يأثم بكتمان لذلك العلم. لكن في البداية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا، مخافة أن الناس يفهموا الرواية بفهم خاطئ فيدعوا العمل. فلذلك ده كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ كتم هذا العلم، ولكن لما شرف على الموت يبقى حدث بذلك مخافة أن يأثم، أم أن يكون ممن كتم علما، فأخبر به تأثما أي مخافة الوقوع في الإثم، وأن يطبق عليه ما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وعليك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم. أخبر ذلك تأثما، ليس يعني عبارة عن مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشى أن يموت في صدر ذلك العلم لم ينشر ولم يذاع على مسامع الناس. فلذلك قالت ثم دعاها فصار بشيء ضحكا فسألناها عن ذلك. السؤال ما لم تجيب على السؤال إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجه الذي توفي فيه فبكيت. يبقى لما أخبرها كده أنه حيموت في مرضي اللي هو بعدما اشتد عليه ذلك المرض. ثم سرني فأخبرني أني أول أهل بيت أتبعه فضحكت. هي حتموت، وفعلا توفيت بعد 6 أشهر كما يعني أخبرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول من يلحق به من أهله. ثم ذكر الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي مات فيه وأخذته بحة، يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير. يبقى حفظ الكلام، لكن يعني الكلام تحقيقه إزاي؟ يبقى كما تقول أنا كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، يعني هل يا ترى يمد له في عمره ولا ماذا يختار؟ فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي مات فيه وأخذته بحة، يعني اللي هو لما صوت حشاجة كده بيتاخد الإنسان، يقول مع الذين أنعم الله عليهم، يعني ردد هذا الكلام ففهمت منه، وده برضك الفهم، يعني الفهم في العلم ممكن يمر علينا هذا الكلام. ويعني لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير عبد بين دنيا بين عند ربي فاختار من عند ربي، فبكى أبو بكر قال وعجبنا لبكاء، لماذا يبكي؟ المسألة فعلا ما تحتاجش بكاء، هتحتاجش بكاء، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم، يعني فهم الإشارة، هذه الإشارة تلك الدلالة، ما هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو العبد الذي خير، فقالوا كان أفقهنا وكان أعلمنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن هم مع أنهم تعجبوا، يعني إيه اللي يعني ما فيش ما يستدعي البكاء، يعني ده عبد خير، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن عبدا خير بين الدنيا وبين عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله عز وجل، خلاص المسألة يعني مسألة موعظة بتقال، يعني موعظة كده بتقال يعني. فلكن نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فهم إيه المقصود، هو الذي خير، فلذلك علم بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، لم يتحمل فبكى، فهم كانوا يتعجبون من بكائه، لماذا تبكي والمسألة لا تستدعي ذلك البكاء، لكن هو أعلم القوم وأفقه القوم. برضك هنا عائشة رضي الله عنها كانت تسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي فيه كان يقول مع الذين أنعم الله عليه، قال فظننت أنه خير. ليه بيقول الكلام ده؟ يعني ليه بينطق الكلام ده؟ يبقى على طول ربطته بهذا القول، يبقى فهم في مسألة العلم، يبقى هو قال أنه يخير، فالآن لما يقول مع الذين أنعم الله عليهم يبقى ظننت أنه خير. فلذلك كما تقول عائشة أيضا رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، يبقى ده الفهم دايما في العلم، الفهم في العلم من خلال يعني هذا الدليل أو هذا الحدث، من خلال أيضا ما تعلم الإنسان من كلام رب سبحانه وتعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله قال أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه، فلما فاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديث الذي كان يحدثنا هو صحيح. يبقى الكلام ده ما كانش فيه مرض وحال الصحة. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من النار ثم يحيى أو يخير، إما أنه تمد به الحياة يخير بين الدنيا والآخرة أو أنه يختار. فقالت لما اشتكى حضره القبض، يبقى ده كان في حال الصحة يخبرهم بذلك الأمر. وعائشة رضي الله عنها تستوعب، يعني تستوعب، يبقى مش بتحفظ بس النص ولكن بتستوعب، وبالتالي مع الأحداث يبقى ده تتذكر النص ده، النص ده يتفق مع تلك الحديثة، إنزال بقى يعني ما تتعلمه على الوقاع والأحداث، وده فهم منحة عطية من رب سبحانه وتعالى أن يعطى الإنسان الفهم في العلم، الفهم في العلم، يبقى الفقه كده، يبقى الفقه ده مش عبارة عن حفظ الإنسان للأحكام، يعني حفظ الإنسان للأحكام زي ما احنا بنرى كده الإنسان بيبقى حفظ القرآن، لكن ليس له يعني دراية بمعنى ما دلت على الآيات، قلنا له حسبك عما تتكلم الآية، فعلى ذلك ليس له رصيد من معرفة، فيقف كده يعني صامتا ساكتا، ليه طيب؟ احنا بنسألك على حاجة انت عرفتها تعلمتها حفظتها، لكن هو حفظ يعني اللفظ فقط، حفظ النص لكن هو ما كانش ليه دراية بالمعنى. فإن سألناه فعلى ذلك ليس له، ليس عنده ما يتكلم به عن معنى تلك الآيات. فيبقى الفهم دايما ده بيتطلب الإنسان يعني أن يقف وقفة تأملية دايما أو تدبرية وتفكرية في الدليل عما يتكلم الدليل، يبقى عشان يتصور هذا الأمر، يتصور ذلك الأمر. احنا يعني لما نزل الآيات وأما محمد قال للرسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجد الله الشاكرين إنك ميت إنهم ميتون. يبقى نتصور الأمر ده إيه، يبقى أن الأمر ده هيطبق علي وعلى كل إنسان على كل نفس. كان إحنا قرينا النص والواحد مش وضع تصور إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إحنا أموات أموات، طب أولادنا أموات، أبائنا أموات، أزواجنا أموات، طب أصدقائنا أموات كلنا. يبقى أنا لما أجي أنظر كده أن الموت يأتي لأي من هؤلاء في أي لحظة، ما فيش ترتيب معين. فيبقى أنت تتصور الأمر تتصوره، لكن في غالب الأحوال إحنا لا نتصور الأمر، لا نتصور. طيب يجد إيه، يزل الإنسان عند موت فلان أو فلان يصدر منه أمور يعني وكأن دي حقائق مش موجودة، دي ثوابت وحقائق بس إحنا لم نغرس الحقائق دي والثوابت داخل النفس، فلذلك لم نتصور نتوقع. نوع من أنواع الاستغراب الشديد، مات فلان بنستغرب استغراب شديد جدا، إحنا ما قرناش الآية إنك ميت وإنهم ميتون، ما قرناش كده كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، قرناش الكلام ده؟ قرناه، هو قرناه قراءة بس إحنا لم نستوعب المعنى ولم نتصوره، يعني لم نتصوره يعني إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى كله، يبقى كل نفس ذائقة الموت، يبقى لما ببص لأي إنسان يبقى ده ميت متصور هذا الأمر، يبقى متصور أن يأتي ذلك الخبر بموت فلان، يعني بموت فلان أقرب الناس إليك يعني أو أحب الناس إلى قلبك فإن نعت إليك ذلك الأمر وقيل لك أن فلان قد مات ماذا تصنع. يبقى أنا بتصور الأمر عشان أستعد للموقف ده، هو يعني أستعد له. أن المصيبة الأكبر فوات ثواب المصيبة، دي المصيبة الأكبر، يبقى دي مصيبة ولكن في مصيبة أكبر من مصيبة، فلذلك يبقى أنا لم أتصور هذا الأمر يتفلت منك الثواب. ولما يأتي ذلك النعت أن فلان قد مات فعند ذلك ممكن يبقى الضجر والصراخ إلى غير ذلك، وده اللي بيحدث. بيحدث ده ليه؟ يعني تحلل الأمر ده نتيجة أنه هو لم يتصور الأمر. هل أنت متصور أن ولدك يموت، أن بنتك تموت، أن أمك، أباك، أخاك، الزوجة، أحب الناس إليك من الأصدقاء؟ إحنا عارفين الموت بس إحنا ما تصورناش المسألة، فلذلك بيجي بأنواع من أنواع الذهول بيصاب به الإنسان. مات فلان استغراب شديد جدا، طب أنت بتستغرب من إيه؟ ما دي حقيقة يعني، يعني دي حقيقة بس مننا أساسا لم نتصور الأمر، لم نتصور. يبقى لو تصورنا الأمر يبقى أنا مستعد لقبول الخبر، قلنا لما يترتب بعد ذلك، يبقى لما يترتب يبقى أنا هنستعد ليه عشان لما يأتي الخبر ماذا أصنع، كأنه حاطط كده السيناريو اللي هو يقابل عندما يقابل هذا الخبر ماذا أصنع. يبقى بربي نفسي كده، يبقى علي في اللحظة مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون، علينا مباشرة كده، يبقى خلاص أنا عمال أكد على نفسي. فيبقى إيه كأن دلوقتي يعني كأن برنامج كده بنضعه في داخل كده برنامج، إذا كلمة الموت تعني الاسترجاع، مات فلان يبقى استرجاع بغض النظر ومين بقى، يبقى أنا هنا إيه كأن كده زي البرمجة كده، زي البرمجة. يبقى لما يصادف الكلمة الفلانية يبقى ماذا يكون الأمر، يبقى يخرج إيه، يبقى تجد الإنسان ممكن إيه يعني مباشرة كده إذا كلمة الموت وصلت إلى المسمع يبقى البرنامج اللي موجود داخل الإنسان يبقى عند ذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مفيش فصل، يبقى مفيش فصل، يبقى هو بيتربى على ذلك الأمر. يبقى يضع السيناريو عشان لما ما يفلتش الإنسان ونسلم منه ثواب تلك المسلم. هو ده التربية أساسا. هو ده التربية. يبقى يتربى عن طريق النص. يبقى دي حقيقة وثوابت إزاي أنا برسخها في داخل نفسي وإزاي أتعامل مع ذلك الحدث. هو طبعا ما فيش شك إن دي مصيبة ويتألم منها الإنسان. لكن ألم الإنسان وحزن الإنسان ليس مسوغ إن هو أن يتكلم تفوه يعني بكلام يغضب الرب سبحانه وتعالى أو لا يتفق مع كتاب الله عز وجل أو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح يقول إنه لم يقبل نبي قط حتى يرى مقعده من النار ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى أحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يجاورنا. خلاص عرفت. يبقى ربطت هذا الواقع بما كانت تسمعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحضور أساسا. ده حضور يعني المسألة. فعرفت أنه حديث الذي كان يحدثنا هو صحيح ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. كتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.